المضمضة والاستنشاق يفصل بينهما بحيث يكون هناك غرفة للفم، ثم بعد ذلك يغرف للأنف، فيكون مجموع الغرفات ست غرفات، ثلاث للفم وثلاث للأنف. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. من أهل العلم من يقول السنة أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وهو الذي ثبت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة، فتأخذ الكف فتقسمها بين المضمضة وبين الاستنشاق، فتجعل نصها مثلا لفمك والنصف الثاني لأنفك. وقال، وهو الصفة الثانية، قال بعض العلماء إن السنة أن تفصل بينها ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق، والصحيح والأقوى أنه يصل ولا يفصل، أي يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وبناء على ذلك يكون مجموع الغرفات ثلاثا، وتكون الثلاث جامعا فيها بين المضمضة والاستنشاق على حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.